أحسن الله إليكم. ما الفرق بين المرض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه؟ فقد مات والدنا في مرض عادي وعليه صيام أيام من رمضان، فهل نصوم عنه مع العلم أن المرض كان يسيرا ويرجى برؤه؟ إذا مات الإنسان في المرض ولم يصم بسبب ذلك المرض، ولو كان يرجى برؤه ما دام مات في المرض في شهر رمضان، فإنه لا قضاء على أهل الميت، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.